الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، لا تغضب. لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة هاديا إلى كل فضيلة، داعيا إلى كل خير، مسددا الناس في الأقوال والأعمال، مبعدا النفس عن رعونتها. وهذا من كمال هذا الدين وجمال هداياته، حيث أرشد إلى كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم جميعها وفي كل ما يأتون ويذرون. وهذه وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام، يعد من مجامع الخير وأصول الأخلاق وأسس الفضيلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه أحمد. تأمل رعاك الله ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال شنيعة وأقوال بذيئة يندم المرء على فعلها غاية الندم عند ذهاب غضبه، لأنه حال غضبه يتصرف تصرفا يشبه تصرف من به جنون، ثم بعد انتهاء غضبه يندم. ولهذا قيل في وصف الغضب: أوله جنون ونهايته ندم. وقول الصحابي: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، يفيد أن الغضب جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الفصل في التحذير من الغضب وبيان ما يترتب عليه من أضرار عظيمة وعواقب وخيمة. والغضب كما جاء عن الصحابي الجليل الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يغضب، هو جماع الشر. يقول: تفكرت فإذا الغضب جماع الشر. ولهذا عد أهل العلم هذه الوصية: لا تغضب، في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ووصاياه العظيمة. ومن أهل العلم من عد هذا الحديث، وهذا مر معنا، ترجع إليها أحاديث الأخلاق كلها. فهذا الحديث واحد من أحاديث معدودة ترجع إليها أحاديث الأخلاق، لأنه من الجوامع. ولهذا من لا يضبط نفسه عند الغضب، من لا يضبط نفسه عند الغضب، عند رعونة النفس وقت الغضب، لن يكون حسن الخلق. لأن وقت الغضب الذي هو إثارة الإنسان، هذا يعتبر محك في كشف الأخلاق، في كشف الأخلاق، كيف حال الإنسان وأمره وقت الغضب، هل هو يملك نفسه أو أن نفسه تسيطر عليه حال غضبه. إذا كانت نفسه تسيطر عليه حال غضبه، لا تسأل عن ضياع الأخلاق في مثل هذه الحال. ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، هذه من جوامع الكلم في باب الأخلاق، في باب الأخلاق، باب ضبط النفس. وكما قدمت يعتبر هذا محك يمتحن فيها المرء نفسه في أخلاقه، لأن هناك مواطن تكتشف فيها الأخلاق العالية، مواطن تكتشف فيها الأخلاق العالية، وفي الوقت نفسه تكتشف فيها الرعونة التي كثير من الناس لا يملك ضبط نفسه عند ثورتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما طلب وصية جامعة قال لا تغضب، فأعاد الرجل أوصني قال لا تغضب، أعاد قال لا تغضب، ركز معه في هذه الوصية. لما مضى الرجل قال تفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، إذا الغضب يجمع الشر كله. وجعفر بن محمد رحمه الله يقول الغضب مفتاح كل شر، الغضب مفتاح كل شر. ولما قيل لعبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، اجمع لنا حسن الخلق في كلمة واحدة، قال لا تغضب، هذه تجمع حسن الخلق. ولهذا يعتبر ضبط النفس ومنعها من الغضب في المواقف التي تثير الغضب هذا يعد من كمال الخلق، يعد من كمال خلق الإنسان. أما إذا كان الإنسان أي موقف يثيره، يعلم من نفسه أي موقف يثيره، يبدأ يزمجر ويبدأ يتلفظ بالألفاظ ويبدأ يحرك يده في بطش أو ضرب أو نحو ذلك، فهذا من نقص خلقه، لأن هذه المواطن هي التي تكشف الناس ومعادنهم وأخلاقهم. الحاصل أن هذه وصية من جوامع الوصايا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغضب قال لا تغضب، هذا سيأتي معنا بيانه، ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة تنتظم أمرين، أمر قبل وجود ما يغضب، قبل وجود ما يغضب أن يهيئ نفسه لتمرينها على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي إذا اصطبغ الإنسان بها وصارت صفة له، إذا جاءت المواقف التي تغضب لا يكون في نفسه الرعونة التي في غيره، لأن الخلق الذي تحلى به يهذبه عند المواطن التي تثير وتغضب الإنسان. فقوله لا تغضب هذا فيما قبل الغضب، يهيئ نفسه الإنسان بالأخلاق الفاضلة والآداب العظيمة والصدق مع الله واللجوء إليه سبحانه وتعالى. وتنتظم أيضا وقت الغضب، لا تغضب عندما يأتي ما يثير الغضب، لا تغضب، امنع نفسك من الغضب، امنع نفسك من الغضب. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام تدابير مهمة جدا أرشد إليها عندما يأتي الموقف الذي يثير غضب الإنسان ماذا يفعل، وهذا كله سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة يعني من الحكم قالها بعض المتقدمين، لا أدري من هو لعلكم تبحثون، يعني قال أوله جنون ونهايته ندم، هذه دقيقة جدا في وصف الغضب، دقيقة جدا في وصف الغضب، أوله جنون، لأن الإنسان وقت الغضب فعلا تصرفاته تصرفات المجنون، في ألفاظه، في حركات يده، في كلماته، تصرفات المجنون. ونهايته ندم، إذا ذهب الغضب عنه ثم رأى آثار الغضب التي نجمت عن ثورة غضبه يندم، ولا يفيد الندم، الندم ما يفيد. يعني أحيانا بعضهم يغضب ثم يرتكب جريمة قتل، وهذا حصل كثير، حصل كثير، عندما يضبط ويحقق معه يقول كنت غضبان، كثير يقولون هذه الكلمة، يقول الغضب. وكثير من القضايا التي في السجون من ضرب واعتداء أو قتل أو إلى آخره، كثير منها بسبب البدايات هذه، الغضب له بدايات، إذا ضبط الإنسان نفسه في بداياته سلم، وإذا مشى مع رعونة النفس في غضبه ترتبت على ذلك العواقب التي لا تحمد. نعم. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة خاصة عند اشتداده، فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ فينطلق اللسان. والغضب هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبا لدفع أمر مؤذ يتوقع الإنسان حصوله، أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى. لعلها أو طلب الانتقام معطوف على طلبا أو طلب الانتقام. نعم. أحسن الله عليكم. أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى، ويفضي في الغالب بالإنسان إلى أقوال سيئة وإلى أفعال شنيعة خاصة عند اشتداده، فلا يملك كثير من الناس زمام نفسه حينئذ فينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء، وتنطلق الجوارح بالبطش والضرب والعدوان. لقد جاء الإسلام محذرا من خطورة الغضب، داعيا المسلم أن يملك نفسه عند غضبه، ولهذا تعد هذه الوصية لا تغضب من جماع الوصايا وأنفعها في باب الأخلاق. قال أهل العلم: وهذا يتضمن الوصية بأمرين عظيمين لا بد منهما. الأول أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق، بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره. والأمر الثاني أنه عند وقوع الغضب على الإنسان أن يملك نفسه، فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد وإلى فعل لا يليق، بل عليه أن يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند غضبه، فلا يقول كلمة ولا يفعل شيئا حتى تنطفئ جمرة الغضب. نعم، يعني كلمة أو هذه الوصية لا تغضب هي تتناول ما قبل الغضب ووقت الغضب، يعني ما قبل وجود الغضب وأيضا وقت وجوده ما يثير غضب الإنسان، أما قبله التمرين، تمرين النفس على الحلم، الصبر، الأناة، الروية، عدم العجلة، وهكذا يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة ويدعو ربه أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو. ثم إذا جاء موقف يغضب يحتمله بماذا؟ بالأخلاق التي عود نفسه عليها، يحتملها بأخلاقه. فإذا لا تغضب هذا دعوة لتمرين النفس على الأخلاق التي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون مع المرء فيما يغضب، فيتحلى بها، يتحلى بآثارها عند وجود ما يغضب، فتعينه أخلاقه على عدم المضي مع رعونة النفس وقت الغضب. هذا الأمر الأول. الثاني وقت الغضب نفسه، قوله لا تغضب، يعني إذا جاء ما يثير غضبك يثير غضبك املك نفسه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. إذن قوله لا تغضب ما قبل الغضب بالأخلاق، تمرين النفس، وقت الغضب يملك نفسه، يملك نفسه عند غضبه. من هو الذي يملك نفسه عند غضبه؟ الذي مر نفسه على الأخلاق، على الصبر، على الحلم، على الأناة، على الرفق. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة، فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له، ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا فكأنه حينئذ لم يغضب. ولهذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان له نزغ عجيب ودخول على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى بي بأس أمجنون أنا؟ اذهب. متفق عليه. قال النووي رحمه الله فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي اشتد غضبه هل ترى بي من جنون، فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان. ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فلم يزده في الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب، وهذا دليل ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه. نعم، هنا الآن سوق لبعض التدابير المهمة التي ينبغي أن يبادر إليها الإنسان عندما يأتي ما يثير غضبه. الأمر الأول التعوذ مباشرة، إذا جاءه ما يغضبه يبادر مبادرة سريعة إلى التعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه، الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويستغل حال الغضب ليدفع الإنسان إلى سلوك أمور قبيحة وأفعال مشينة وأقوال سيئة فيدفعه في فورة الغضب. فإذا بادر الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أول ما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الآن قطعت ماذا؟ قطعت الطريق على الشيطان أن يدخل وأن يوسوس، قطعت الطريق، يسلم من هذه. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسلم. تأمل في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم كلمة، يرغب فيها، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. ماذا تستفيد منها؟ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أن الغضب من الشيطان، أن الغضب من الشيطان، وأنه يحضر في غضب الإنسان حضور شديد. الذي يجد ما هو؟ غضب، فورة غضب، هذا كله يذهب. يقول إذا لو قالها لذهب عنه ما يجد، لأن الشيطان في يؤججه من داخله، فإذا تعود انقطع هذا الذي يؤجج فيه هذا الغضب، انقطع فتسكن نفسه مباشرة. إذن هذه خطوة مهمة جدا أن يبادر للتعود. وكثير من الناس إما يغفل أو ينسى، حتى بعضهم لو ذكر، هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تعوذ بالله من الشيطان، قال أنا لست مجنون، ما بي جنون، وامتنع، قال للذي يقول قال اذهب. وهكذا يفعل الغضب بالإنسان يعني إذا سيطر عليه. ولهذا عندما يشعر الإنسان أن بدايات الغضب بدأت تثور عنده يبادر إلى الاستعاذة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، المعروف عند الناس أن السرعة هو الشديد القوي الذي يصرع الناس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبههم أن الشدة والقوة حقا ليست هي هذه، وإنما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. رواه ابن ماجه. فهي أفضل جرعة يتجرعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله. نعم، يعني هذه أيضا خطوة أخرى، أن يجاهد نفسه على أن يملك نفسه عند الغضب، لأن الإنسان في وقت الغضب لا يخلو من حالتين: إما أن يملك نفسه أو أن نفسه تملكه، إما أن يملك نفسه أو أن نفسه تملكه، إما أن يمسك هو الزمام، يمسك الزمام، أو أن نفسه الثائرة المتهيجة التي دخلها الرعونة بسبب الغضب هي التي تملكه. فإذا كانت التي تملكه عند الغضب نفسه، لا تسأل عن الهلكة التي سيكون فيها. لكن إذا ملك نفسه عند الغضب، إذا قال: كيف أملك نفسي عند الغضب؟ يقال: بالتمرين السابق الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كظم الغيظ، العفو، الرحمة، الرفق، الأنات، الهدوء، إلى غير ذلك. هذه الأشياء يجاهد نفسه على التحلي بها، فتعينه على أن يملك نفسه عند غضبه، ويشعر نفسه عند مواطن الغضب أن هذا امتحان لأخلاقه، وأن عليه أن يبادر إلى احتماله. بماذا؟ بالخلق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قال: ليس الشديد بالسرعة. السرعة هذا شديد، من لا يغلبه الرجال عندما يصارعون ويهزمهم واحدا واحدا، هذا يعتبر شديد ويعتبر قوي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، الشديد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا يدل على قوة. قوة، قوة في ماذا؟ لأن القوة قوتان: قوة البدن وقوة القلب. هذا يدل على قوة قلبه، والله سبحانه وتعالى كما قال بعض السلف: جعل قوة المؤمن في قلبه، جعل قوة المؤمن في قلبه. إذا أردت شاهدا على ذلك، قارن بين اثنين، شاهد واضح جدا يبين لك أن القوة في القلب. قارن بين كبير سن ما يستطيع أن يقوم إلا بصعوبة، ولا يستطيع أن يمشي إلا بعصا يتكي عليها، ولا يستطيع أن يخطو سريعا، خطواته ثقيلة، لا تخطئه صلاة في الجماعة. مع هذا الضعف لا تخطئه صلاة في الجماعة، وتجد شباب في غاية القوة والصحة والعافية والنشاط تخطئه الجماعة في اليوم أكثر من مرة، مش في الأسبوع. فالقوة قوة القلب، قوة القلب. ولهذا إذا لم يكن القلب قويا يصبح المرء معاقا، في إعاقة. ليست الإعاقة فقط إعاقة البدن، الإعاقة حتى في القلب، وأشد الإعاقة التي في الإنسان الإعاقة التي في قلبه. الله يقول: قد يعلم الله المعوقين منكم. في معاق في قلبه، ومعوق أيضا للناس، معوق لهم أي في قلوبهم، يعمل لهم أسبابا وأمورا تعيق قلوبهم عن الخير، تعيق قلوبهم عن الخير. فالقوة الحقيقية كما يفيد هذا الحديث، قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني قوي البدن، وإنما الشديد الذي يملك نفسه. هذا شيء يتعلق بماذا؟ يملك نفسه ما يتعلق بقوة البدن، وإنما يتعلق بقوة القلب، يتعلق بقوة القلب. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جرعة الغضب، سبحان الله، انظر اللفظ، يقول: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرأة غير كظمها عبد ابتغاء وجه الله. تعرفون الجرأة يعني هنا يجترع ليس طعاما أو شرابا وإنما يجترع غصة في حلقه من موقف شديد بالنسبة له يؤلمه، فهي غصة يا شيء في حلقه مؤذية له متألم منها. الناس بين بين بين أمرين، إما أن يخرجها أو ماذا أو يجترعها. يجترعها ما من جرأة أعظم أجر عند الله من جرأة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وانتبه لمسألة ماذا ابتغاء وجه الله، هذا باب من أبواب التقرب. كظم الغيظ هذا باب من أبواب التقرب إلى الله، ويفوز بها العبد بعلي الرتب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، يدخل في من يحبهم الله أهل الإحسان. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أمرين عظيمين على هذه أفضل جرعة يجترعها العبد. أحسن صلى الله عليكم. يجترعها العبد. نعم. فهذه أفضل جرعة يجترعها العبد وأعظمها ثوابا وأرفعها درجة، بأن يحبس المرء نفسه من التشفي والانتقام قاصدا سلامة دينه ونيل ثواب الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى أمرين عظيمين على الإنسان أن يتحلى بهما حال غضبه، أحدهما يتعلق باللسان والثاني يتعلق بالجوارح. أما الأول ففي المسند للإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع نفسه من الكلام حال الغضب، لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما لا يحمد عاقبته، لأنه وقت الغضب قد يقول كلاما سيئا من لعن وشتم وبذاء، فعليه أن يمسك عن الكلام فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه، لأنه في تلك الحال لا يدرك ما يقول ولا يعي ما يتكلم به. فإذا امتنع عن الكلام حتى تهدأ جمرة الغضب وتطفأ شدته فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة. وأما الثاني ففي الأول، هذان أمران، الأول يتعلق باللسان وهو أن يسكت وقت الغضب، إذا ثار الغضب يسكت. ما معنى يسكت؟ يعني يمنع نفسه عن أي كلمة، لا يتكلم. لماذا هذا المنع؟ لأن النفس في ثورة الغضب غير منضبطة، ولهذا لو تكلم قد يكون كثير من كلامه ليس موزونا وزن كلامه في راحته وعدم غضبه، ما يكون موزون. إذن الحل ما هو؟ يسكت. هذا توجيه نبوي عظيم جدا، يسكت ولا كلمة. كم المدة الزمنية؟ نعم، ساعتين، ثلاث ساعات، دقيقتين، ثلاث دقائق. المشاكل الدنيا في الدقيقتين الثلاث هذه، مشاكل الدنيا. إي والله، كثير من مشاكل الدنيا في قديم الزمان وحديثه كلها في الدقيقتين وثلاث دقائق، بل كثير منها في نصف دقيقة، كثير منها. حوادث قتل، حوادث اعتداء، حوادث يعني كلها، حوادث طلاق، أشياء كثيرة جدا، سب هذا لا تسأل، وشتم، كلها في الدقيقة، دقيقتين ثلاث دقائق. لما قال إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني مدة زمنية وجيزة جدا، ويجد أنه سكنت نفسه وهدأت، ويبدأ يستطيع يقول كلاما جميلا لو تكلم وقت الغضب ما يستطيع أن يقوله. يعني مثلا: يا أخي الكريم سامحك الله، هكذا: يا أخي الكريم سامحك الله، هذه ما يستطيع أن يقولها والغضب يغلي عنده، إذا سكن يستطيع أن يقولها. فلهذا أرشد، انظر كمال السنة وعظمة الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا غضب أحدكم فليسكت. فليسكت إلى متى؟ فقط فترة وجيزة حتى يسكن الغضب ويذهب. نعم. وأما الثاني ففي المسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فعندما يكون الإنسان في شدة غضبه وهو قائم ومن أغضبه أمامه قريبا ربما لا يملك نفسه من الإضرار به، فإذا تباعد عنه سكن غضبه، وإن احتاج إلى أن يضطجع فعل، فإنه أكثر سكونا وأهدأ للنفس. والحاصل أن الغضبان حال الغضب لا ينبغي له أن يتصرف بما يملي عليه غضبه لا قولا ولا فعلا حتى تنطفئ جمرة الغضب، وهذه حقيقة القوة أن يملك نفسه عند غضبه. الآن يعني هذان الحديثان: إذا غضب أحدكم فليسكت، والثاني إذا غضب أحدكم فليجلس فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، هذا يبين لنا كيف أو ماذا يفعل من أجل أن يملك نفسه عند غضبه. ماذا يفعل؟ إذا قال قائل قال عليه الصلاة والسلام: إنما الشديد الذي يملك نفسه. إذا قال قائل: كيف أملك نفسي وقت الغضب؟ يقال: اعمل بهذين الحديثين تصبح ملكت نفسك وقت الغضب، ولا كلمة واحدة إلا التعوذ فقط، تعوذ بالله من الشيطان وسكوت تام ولا كلمة، إلى أن تجد من نفسك بعد دقيقة دقيقتين ثلاث أربع أن فورة الغضب ذهبت، عندئذ تكلم. والثانية: إذا كان قائما فليجلس، فإن سكن غضبه إلا فليضطجع. لاحظ الآن الغضب يدفع الإنسان إلى أقوال سيئة وإلى ماذا؟ أفعال سيئة، ضرب وهجوم وإلى آخره. فمن أجل السلامة من الأقوال السيئة قال فليسكت، من أجل السلامة من ماذا؟ الأفعال السيئة قال ماذا؟ يجلس. لكن إن بقي الوجه بالوجه أمام من أغضبه، الوجه بالوجه، تجد في تفاعلات في جسمه تدعوه إلى أن يحرك يده حركة قوية شديدة يلطم الذي أمامه، أو يضربه بجمع يده، أو يلتفت يمينا ويسارا إذا كان عنده شيء يحمله ويضربه به، تفاعل يكون في نفسه. كيف يعالج هذا التفاعل؟ اجلس، لأن فيه ثورة في النفس، في ثورة في النفس، اجلس. وجدت أن نفسك سكنت بالجلوس وإلا ماذا؟ اضطجع، هذا أشد راحة لنفسك وسكونا لها. وأيضا المدة الزمنية للجلوس والاضطجاع كلها لحظة يسيرة، دقائق، وبإذن الله يحمد العاقبة. إن لم يتعوذ من الشيطان ما يدعه الشيطان يسكت ولا يدعه ماذا؟ يجلس، يقول له: الآن وين رجولتك؟ وين رجولتك الآن؟ يفعل ويفعل ويفعل والنهاية تضطجع، أين المراجل؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ما يجعله يفعل هذا، كل هذا يفعل فيك والنهاية تضطجع. لكن إذا تعود سلم وذهب عنه ما يجد، ثم يتخذ هذه الأسباب، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في مسنده. التأني من الله أي مما يرضاه ويثيب عليه، والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وأهل الأنات أهل نظر في العواقب والمآلات، وذلك أن خاصة العقل النظر في العواقب، وأما أهل العجلة فإنهم يندفعون اندفاعا بلا تعقل ولا تأمل في العواقب. ولهذا فإن مثل النفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وضعت على منحدر أملس، فلا تزال متدحرجة ولا يدرى في مآل أمرها ونهاية حالها بأي شيء ترتطم. فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنهايات المحزنة التي يؤول إليها أمر أهل العجلة والطيش ممن لا يتأملون في العواقب ولا ينظرون في المآلات. وفي تعويد النفس على الأنات السلامة من عواقب الغضب عند وجوده. نعم، يعني هذا حديث عظيم في هذا الباب، مداواة الغضب. يقول عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وهذا فيه أن الغضب من الشيطان، لأن الغضب يحضر، الشيطان يحضر الإنسان في غضبه ويدعوه إلى العجلة، يدعوه إلى العجلة، إلى الحمق، إلى الاندفاع، إلى فعل ما لا تحمد عاقبته، وإلى قول ما لا يليق. فالعجلة من الشيطان، ولهذا أمرنا عند الغضب أن نتعوذ منه حتى لا يدفعنا إلى عجلة لا نحمد عاقبتها. والأنات من الله، تأني، تأني في الأمور تحمد به العواقب، لأن التأني ما هي فائدته؟ يعطي الإنسان فرصة ينظر في المآلات قبل أن يفعل شيء، ينظر في المآلات، ماذا يقول إليه الأمر الذي تحدثني نفسي أن أفعله، ينظر في هذا. أما أهل العجلة لا ينظرون في المآلات، ولهذا مباشرة بعد الغضب، مباشرة إذا فعل أمرا بدافع العجلة مباشرة يندم ويقول: هذا الغضب، قاتل الله الغضب، هكذا الغضب. ولهذا ما يتعلق بموضوعنا هذا الحديث: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ماذا يستفاد من ذلك؟ أن الإنسان لا يعجل، لا يعجل، يتأنى في الأمور. نعم. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي في جامعه بإسناد ثابت. والسمت الحسن الطريقة المرضية والسكون والوقار، والتؤدة الأنات والبعد عن السفه والطيش، والاقتصاد التوسط بين الإفراط والتفريط. وقوله جزء من 24 جزءا من النبوة، أي أن هذه الأوصاف العظيمة والخلال الكريمة من شمائل الأنبياء عليهم السلام وأوصافهم. وفي هذا حث على الاقتداء بهم والائتساء. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومما يعين على تحقق السلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة أن يحرص المسلم دوما على الرفق في الأمر كله، فإن الرفق خصلة عظيمة يحبها الله جل وعلا من عباده، وفي الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن أعطي الرفق فقد أعطي الخير كله، ومن حرم الرفق حرم الخير. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. رواه أحمد. والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال، بمعنى أن تكون أقوال الإنسان وأفعاله هينة لينة ليس فيها صلف وشدة، ليس فيها صلف وشدة ولا فظاظة وغلظة ولا إسفاف وفحش وعنف، ويتبين نصيب المرء منه في المواقف التي تثير الغضب. والرفق يزين الأمور ويجمل الحياة ويكمل الإيمان، وتتحقق به للعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. نعم، هذه كلها يعني حديث أنس الأول تأني من الله، وحديث عبد الله بن سرجس السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، وأيضا حديث عائشة وما ورد في الرفق والحث عليه، هذه كلها في موضوع الغضب داخلة في المعنى الأول، داخلة في المعنى الأول المستفاد من قوله لا تغضب. مر معنا أن قوله لا تغضب ينتظم ماذا؟ معنيين. الأول قبل الغضب، قبل الغضب هذه الأشياء يحتاجها الإنسان، التأني، التؤدة، الرفق، هذه معاني يحتاج الإنسان أن يتحلى بها، أن يتصف بها، أن يجاهد نفسه على أن تكون صفة له. فهذه إذا صارت صفة للمرء عند مواطن الغضب يستطيع أن بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحتمل الغضب بماذا؟ بالرفق، بالتؤدة، بالأنات، بالنظر في العواقب، بالكظم، كظم الغيظ، إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام. حديث عائشة سبقا مر معنا ومر أيضا الكلام عليه، لكن تأملوا في هذا الحديث العجيب، حديث عائشة وهو في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، دلهم على باب الرفق، يعني من أمارات إرادة الله الخير بالبيت أن يدل أهله إلى الرفق، فتجدهم في ماذا؟ في تعاملهم، في تعاملهم يتعاملون بالرفق، هذا من أمارات الخيرية التي يريدها الله سبحانه وتعالى بالبيت الذي دل أهله على الرفق بفضل من الله ومن. هذا يستفيد منها المرء أن يعود نفسه هو على الرفق، وأن يعمل على ماذا؟ على إيجاده في بيته، على إيجاده في بيته، بأن يكون أهل البيت كل واحد منهم متصف بهذه الصفة. فزينة البيوت وجمالها رفق أهلها، زينة البيوت وجمالها رفق أهلها، تحليهم بالرفق. نعم. ومن يتأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن يتأمل سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أنها عامرة بالرفق والأنات والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، فكان عليه الصلاة والسلام قدوة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يطالع سيرته العطرة يجد عجبا في تمثله عليه الصلاة والسلام بصفة الرفق في تعاملاته في شؤونه كلها. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان يأتيه الرجل وليس أحد على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويرى رفقه وتعامله إلا ويتحول من ساعته، وليس أحد على وجه الأرض أحب إليه منه. وتأمل في هذا قصة إسلام ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة رضي الله عنه، عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه رضي الله عنه، ثم قال: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ووالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، رواه أحمد. فتحول رضي الله عنه وليس شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرض أحب إليه من أرضه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الله جل وعلا قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء هذه القصة، قصة ثمامة، لها نظائر كثيرة، يعني لو تنظر في كتب السير تجد أمثلة كثيرة من هذا القبيل، ولو تيسر لطالب علم يجمعها ينتفع بها وينتفع بها. أنا مر معي كثير أمثلة من هذا القبيل، يعني أشخاص ما كان على وجه الأرض أبغض إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب الدعايات الكاذبة الآثمة جعلتهم يكرهونه كرها شديدا، فإذا كرمهم الله عز وجل ورأوه تبددت تلك الدعايات وذهبت وتلاشت، لأنهم يرون ماذا؟ أكمل خلق وجد في الدنيا، أكمل خلق وجد في الدنيا، أكمل أدب يرونه في شخصه عليه الصلاة والسلام وتعامله، أكمل خلق وجد في الدنيا منذ وجد الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. جمع الله له مكارم الأخلاق ومجامع الآداب وكوامل التعاملات وطيبها صلوات الله وسلامه عليه. فكان يأتي الشخص، انظر، يأتي وليس على وجه الأرض أبغض إليه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى ورأى أسلوبه طريقته تعامله يتحول من ساعته من البغض الكامل إلى ماذا؟ إلى الحب الشديد الكامل من ساعته، يعني قبل لحظة وهو ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، ولما يراه وتعاملاته يتحول وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. انظر ثمامة رضي الله عنه يقول: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض أبغض إليه من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، يعني وجوه الناس، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. نعم. وقصص رفقه وأناته صلى الله عليه وسلم في الأمور كثيرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لقد احتضرت واسعا. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول، فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه، إنما بني لذكر الله وللصلاة. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله، رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. وقوله دعوه أي اتركوه يكمل بوله في موضعه، لأنه لو قطع عليه بوله لتضرر، ولو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد. نعم، يعني هذا الآن مثال من الأمثلة على رفق النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه وجميل تعامله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الآن رجل كان يبول في المسجد، يبول في المسجد، الصحابة غضبوا وأخذوا يزجرونه، أخذوا يزجرونه، فقال لا تزرموه، قال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، دعوه اتركوه، اتركوه ماذا؟ يكمل البول في المسجد، قال اتركوه. الآن هذا يعني يجهل أن المساجد لا يفعل فيها ذلك، ويجهل ذلك، ما قصد إساءه ولا قصد، لكنه أعرابي ولا يدري، واحتاج إلى أن يبول فجلس في ناحية من المسجد وأخذ يبول، فالصحابة أخذوا ينهرونه ويزجرونه، فقال لا تزجروه، لا تزجرونه، دعوه. الآن لو قطع عليه البول ربما يتضرر، ولو أيضا قام وهو في يعني تدفق بوله ربما يتنجس ثيابه وأيضا مواضع أخرى من المسجد. الآن هي قضية عين، ليس شخص الآن يريد أن يبول، وإنما بدأ بالتبول، فلو منعوه قد يتضرر وقد يقوم والبول لا يزال يخرج فيتلوث بدنه، يتنجس وأيضا مواطن في المسجد، وتكون المعالجة ماذا؟ أصعب، تتبعون الأماكن في مشي الرجل. لكن هنا لا، مكان محصور، أريقوا عليه سجلا من ماء، ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره والتشديد عليه، قال دعوه. فهذا مثال من رفق النبي عليه الصلاة والسلام. تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي جعله يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. ضحك عليه الصلاة والسلام، قال حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، قال حجرت واسعا، لكن هو قالها بماذا؟ بحب قام في قلبه لما رأى في النبي عليه الصلاة والسلام من الرفق العظيم والتعامل اللطيف. نعم. وعن عائشة زوج النبي، وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.